بعض الأشياء تقبل الطهارة نتركها لبعد الطهارة يمكن أن يعطيه إياها. إذا كان مجهولا أو كان نجسا أو غيرهما يعني أحيانا بعض الناس يعني عين شيء لا يملكه قال له أنا بعطيك والله مسجلة أبو فهد. طيب أنت ابنك وأنت ملزم فيه، أنا شو دخلت المسجلة تبعي تدخلها لا يملكها؟ صحيح هذه طاهرة مثلا ومعلومة ومملوكة لكن لا أملكها، فينبغي أن لذلك قال أو غيرهما شمال بقى ماذا تريد من الأمثلة. المهم أن يكون هذا الشيء مملوكا له قادر على التصرف فيه، وأيضا أن يكون معلوما وأن لا يكون نجسا طاهرا. قال يفسد العقد كالبيع، ولأنه مع الجهر لا حاجة إلى احتماله هنا. قالوا يعني أحيانا في بعض العقود أمر سهل، لو شغلنا عامل وما بينا له الأجر، إيه معروفة أجرة المثل. هل لو جبت واحد بلاط وقلت له بلطني مثلا، لا نفترض انه ما بتصحح العقد، الامر بسيط، نجيب اثنين خبراء، اخي شو بيسوى هذا المتر؟ واختلفنا نحن مع بعضنا، هو عم بيقول كذا وانا عم بقول بسيط، قال لك كل متر ب 100 ليره، امسح له اياه ونعطيك المتر ب 100 ليره وانتهت المساله. اما هنا مساله الجعاله، من الذي سيقدر هذا العمل؟ كل واحد بيوصف له لا انت امبارح هلا جبته، او انا تعبت كثير. فحتى التعب أحيانا في بعض الناس ربما تتسلى في هذا الطريق والآخر يعتبره تعب شديد. نعم. ولأنه مع الجهل لا حاجة إلى احتماله هنا كالإجارة بخلافه في العمل والعامل، ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل. بصح واحد يقول له من وجد لي مثلا ولدي فله كذا دون معرفة، بكفي العمل مو معروف، كمان الجعل مو معروف، صار في جهالتين بالموضوع، وعند ذلك لا يصح. لأن الناس يقول لك صحيح لو قال له مثلا كان الدنيا قريبة من الحج، هل بلاقي لي ابني له 50,000 والله زراف هلا نطلع فيه، صعيب تعب لي يوم اثنين ثلاثة خمسة يعني جمعة، لكن بالنتيجة الحق اطلع فيهم على الحج. يعني في رغبة في هذا العمل، أو عليه دين لأنه هدول المصاري بكفوا بوفاء دينه ففكر في العمل. أما والله فله ما في جيبي، طيب شو في بجيبتك؟ ورد طلعت جيبتك فاضي أو فيها قليل كما قلنا لا يصح. بعدين حتى لا يقال، حتى لو قال أعطيه حتى أرضيه لا يكفي، لأنه قد لا يرضى الإنسان، يعني يرضى خجلا أمام بعض الناس. ولأنه لا يكاد أحد، الله أعلم مين طمع المالك ولا الأجير يعني، ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل. سيدنا الإمام الشافعي وقف عند الحلاق حلق، بعد ما خلص طالع صبا ما معه غير مصاري، أعطاه الحلاق قال له إنه يكفيه درهم درهمين هذا بكفيه مثلا، قال له إنها مروءة شغلة شو بدك بشغلة، قال طلعه من نفسي وأعطيته إياه إنها مروءة. فاترك المسألة ما لا يقال. يعني في بعض الناس رأيت واحد عم يشتري من عند خضري فعم يتساهل معه، يمكن هذاك اللي بيطلع الحساب مثلا 100 ليرة طالوا 500 ورقة، قال له بعشرة قال له حط، قال له يا ابي والله هنيك ناح جامع كذا أرخص، قال له يا ابني كنت احكي هيك أنا ما أبي، بكرة حتى تكبر بتعرف ليش، أنا عم يشتري من هذا الشخص هذا بدي أنفعه بدي اعمل له شغله، انا جاي يعني اتساهل بدي اعطيني اكمال اعمل له مسامح بدي احمله كل هالامور. فانا عوض ان اجعله يعني هذا الانسان متسولا لا ابشجعه على العمل واعطيه، فقال له انا لما كنت صغير اقول لابي هيك فابي علمني، انت بكره لا بتكبر تساوي ان شاء الله مثل حكايتي. فالعمل تربيه احيانا بتصير بين الناس مع بعض البعض. ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل فلا يحصل مع مقصود العقد. ويستثنى من ذلك مسألة العلج. هذا العلج صرت تسمعوه كثير بالأخبار، هو أصل الكافر، يعني هو كافر إذا كان غليظا اسمه علج، لكن هنا يقصد فيه أي كافر. نعم. ولو يستثنى من ذلك مسألة العلج. هذه المسألة التي سيأتي فيها، يعني الناس اللي ما له دين يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كانوا في الفتوحات المسلمين، قام شاف واحد قال له وين القلعة مثلا، هل اللي محتمين فيها الجماعة الفلانية، بدي ياخذه بدي اعطيه رشوه. يعني شو الرشوه تبع اذا بدلنا عليها احنا نفتحها، بعد ما بنفتحها بنعطيك جاريه منها، مو بده تصير الجواري كلها تسبي، سنعطيك جاريه. طيب الجاريه غير معينه هو، فهل هذه المساله هل تصح كون جاريه فقط؟ اي جاريه يصدق عليها في هذا في هذه القلعه عندما نفتحها، فانت بس دلنا عليها بتقول جاء من هون، هذا الطريقه بنفات عليها من هون، ولك علينا من اللي بيعمل معه عقد قائد الجيش او احد الناس المندوبين عن قائد الجيش. هل تستثنى من هذه القاعده؟ ويستثنى من ذلك مساله العلج اذا جعل له الامام ان دلنا على قلعه جاريه منها، ما لو وصف الجعل بما يفيد العلم وإن لم يصح كونه ثمنا لأن البيع لازم فاحتيط له بخلاف الجعالة. يعني وصف له الجعل، يعني قال له أنا بعطيك مثلا جارية، بس ما بيعين له واحدة من الجواري إذا بيعرفون، يعني لأنه قد لا يجدها مثلا، فجارية موصوفة جارية شابة واحدة عمرها بين 20 إلى 25 مثلا. عند ذلك يصدق على أي جارية تتصف بهذه المواصفات في القلعة. نعم، بالبيع فيها احتياط أكثر. شلون احتياط أكثر؟ لما واحد بيشتري جارية لنفترض بالسلام، بيقول له بقى بدي جارية طولة كذا لون كذا تتكلم اللغة كذا تتصف بكذا وكذا تصلح لمربية تصلح مثلا يعني مرتبة للبيت أي شيء، كل واحدة إلى صفة معينة من الممكن، أو عاملة أو عاجنة أو خابزة، يعني ممكن أن تكون فيها بعض هذه الصفات يعينه. بالبيع في احتياط أكثر من مسألة الجعالة. وإن لم يصح كونه ثمنا لأن البيع لازم فاحتيط له بخلاف الجعالة، وشرط في العمل وهو الركن الرابع كلفة وعدم تعيينه. يعني المسألة ما أحلى واحد يقول أخي مين بيدلني على مسجلة أفاد أنا عاملها هيك، مين بيدلني على مسجلة أفاد وإله 10 ليرة وأنا حاملها بإيدي، مقبول هذا الكلام؟ هذا هو ما في تعيين، في كلفة، كل اللي قاعدين بيقولوا هاي شغلة بإيدك اليمين، هذا لا يصح هذا أن يكون من باب الجعل. وعدم تعينه، فلا جعل فيما لا كلفة فيه ولا فيما تعين عليه، كأن قال من دلني على مالي فله كذا، والمال بيده مثلا أو المال بيد غيره، موجود المال أنا بعرف كل الناس بتعرف أنه هالكتاب هذا اللي حاطه أنا هذا كتابي، اجا واحد ليفتش فيه حابب يراجع مسألة، وجد انا على الدرس من دلني على كتابي وانا شايفه بيد محمد بيد خالد بيد بكر فله كذا، هل يصح هذا العقد؟ لا. او تعين عليه الرد لنحو غصب، انا قلت من رد الي كتابي فله 100، وكان زيد من الناس قد غصب كتابي، غصب ما ضاع الكتاب ضياء، غصب كتابي غصبا، ماذا يجب على الغاصب؟ يجب على الغاصب أن يرد الشيء وما ألحق به. لو كان مثلا هالجاجة وبيضاتها مثلا الصوف وشعر مثلا الغنمة والشعرات اللي مثلا الصوفات اللي طلعوا عليها بزايد شوي وقيمة حليباتها، كل شيء يعني المتصل أو المنفصل، مو واجب عليه؟ يجب عليه أن يرد. اي بعد والله ما احلى كل واحد بيصير بيغصب وبيستنى عقد الجعالة، لا، الاصل انت يا من غصبت يجب عليك ان ترد بدون عقد. وان كان فيه كلفة لان ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا يقابلان بعوض.